Book 2 84 84 Quá khứ 4 الماضي 4 الماضي 4 Đọc يقرأ يقرأ Tôi đã đọc. لقد قرأت للتو. لقد قرأت. Tôi đã đọc cả cuốn tiểu thuyết rồi. لقد قرأت كل الرواية. لقد قرأت كل الرواية. Hiểu. يفهم. يفهم. Tôi đã hiểu. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. Tôi đã hiểu cả bài đọc. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. Trả lời. يجيب. يجيب. Tôi đã trả lời. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Tôi biết cái này. Tôi đã biết cái này. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. Tôi viết cái này. Tôi đã viết cái này. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. Tôi nghe cái này. Tôi đã nghe cái này. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. Tôi lấy cái này. Tôi đã lấy cái này. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. Tôi mang cái này. Tôi đã mang cái này. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا. Tôi mua cái này. Tôi đã mua cái này. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. Tôi mong chờ cái này. Tôi đã mong chờ cái này. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. Tôi giải thích điều này. Tôi đã giải thích điều này. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. Tôi biết cái này. Tôi đã biết cái này. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.